وصية توصون بها فإن تابا وأصلحا

قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم

جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن

فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى سمعتم آيات

وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا والله